السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، درسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا نتحدث على موضوع الخلل الذي كان يقوم به المنافقون في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك أيضا لما انهزم المسلمون يوم أحد وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ارتد طائفة نافقوا، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويقول تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فقوله تعالى وليعلم الذين نافقوا ظاهر في من أحدث نفاقا، وهو يتناول من لم ينافق قبل، ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا. وقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب. وكذلك كان، فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس، قيل كانوا نحو 300، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن، إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. فإن ابن أبي كان مظهرا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وكان كل جمعة، انتبهوا، وكان كل جمعة، كل يوم جمعة يقوم خطيبا في المسجد يأمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر، وكان معظما في قومه، كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل المليك عليهم، فلما جاءت النبوة بطل ذلك، فحمله الحسد على النفاق، وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه، وإنما كان هذا في اليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره، مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره الله يوم بدر ونصره على اليهود بني قينقاع، صار معه الدين والدنيا. فكان المقتضي للإيمان في عامة الأنصار قائما، وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيما كثيرا ويوليه. ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز، فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخزل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك. هذه الحال أو النموذج يبين لنا الحالة التي كان يعاني منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان قد عقد اتفاقا بينه وبين مجموعة من الأنصار على أن يحموه ويحموا دعوته ويناصروه، فهجر إلى هناك واستقبله الأنصار ورحبوا به وفرحوا به وأسلم عدد كثير من الناس. ولما ظهر للناس حسن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صاروا لا يساومون في غيره. هذا الظرف كان الناس قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بقليل يخططون لتولية عبد الله بن أبي بن سلول ليكون ملكا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انخرم هذا الأمر وعدلوا عنه، لأنهم رأوا ما لم يتصوره أحد من الناس لا في الملك ولا في غيرهم. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق ومحاسن الأحكام وجلائل الأعمال وفضائل الكمال، وكلها متوفرة في هذه الدعوة النبوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن ابن أبي رأى هذا الأمر أصيب بردة فعل، لكنه لا يستطيع أن يجاهر في ذلك ولا أن يظهر للناس حقيقة ما في باطنه. فصار يمشي مع التيار، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب يوم الجمعة قام في وسط المسجد وصار يقول اتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطيعوه، وفيه الخير وفيه وفيه وفيه، ليشبع رغبته بأنه وجيها في قومه وله قيمته، وكأنه يقول هؤلاء ينقادون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم لأني أنا الذي قلت لهم. يشعر نفسه بهذا المعنى ويحس بداخله أنه صار صاحب يد وفضل، حيث أنه طوع قومه لينقادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يعمل هذا ما استجابوا له. كأنه يشبع نفسه بهذه الحركة التي يقوم بها. لكن جاءت بعد ذلك معركة بدر، وظهر فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل صناديد الكفر وزعماء العناد وكبار المعارضين في مكة. ولكن لما جاءت معركة أحد ك كان من مشورة عبد الله بن أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبقى في منازلنا ولا نخرج للكفار خارج المدينة، فيدخلون في الأسواق فيقاتلهم الرجال في الأسواق والنساء بالحجارة من الأسطح، هكذا فكرة عبد الله بن أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة فأشار إليه بعضهم بأن نقابلهم ونحمي ولا نقحم عوائلنا فتتعرض للانتهاك والاستيلاء وانتهاك المحارم، ونحول دون دخولهم للمدينة حفاظا على محارمنا ونخرج لهم ونبارزهم. فوقعت معركة أو قبل وقوع المعركة وهم متجهون إليها صار يثبط الجيش ويخذل ويقول كيف نخرج ونترك محارمنا، ما بيننا وبينهم إلا خطوات يسيرة، فهؤلاء يدخلون علينا بيوتنا. طيب فكرتك أنت، أن تريد إدخالهم وهؤلاء يريدون منعها. قال لا، نحن نريد أن نجلس في بيوتنا ونحرس بيوتنا. فاقتنع خلق كثير بكلامه لأنه هو الوجيه عندهم وهو العمدة وهو صاحب المكانة العالية، ورأيه سديد ورأيه رشيد وقيمته عالية عندهم، فاقتنعوا بكلامه ورجعوا معه. رجع معه ثلث الجيش قرابة 300. فبانت حقيقتهم لما أنها وقعت المعركة وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقتل عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صار يرقص على هذه المسألة ويطنطن لها ويقول لو كان عنده وحي وعلم لما وقع هذا، ولو أطاعني لكان الرأي رأيه هو الصواب، إلى آخر ما ذكر في القصة. لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، لكن الله تبارك وتعالى سجل كل هذه المواقف وبين هؤلاء ووضحهم وفضحهم ووصفهم بالنفاق بزعامة ابن أبي. فالله تبارك وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله تعالى يقول أنتم أهل الإيمان والتوحيد، فما ينالكم من جراح في المعارك، لا يصيبكم الانهزام النفسي، فلا تهنوا ولا تذلوا ولا تصابوا بالحزن على هذا، فأنتم الأعلون لأنكم تدافعون عن دين الله وتريدون نشر كلمة التوحيد. فمن أصيب منكم فهو على أجر عظيم، ومن سلم منكم فهو على أجر عظيم، ومن قتل منكم فله الجنة والشهادة. لكن إن كنتم مؤمنين، أما إذا كنتم غير مؤمنين فلا. إن يمسسكم قرح يعني آلام وجراح فقد مس القوم قرح مثله، يعني الآلام والجراح كما أصابتكم أصابت الطرف الثاني. وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكمة يعلمها، أحيانا يوجد خلل عند المسلمين كما وجد في أحد عندما أن الرماة لم يلتزموا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على المواقع الحساسة في المعركة، وتركوا أماكنهم ونزلوا، فحينئذ دارت الدائرة عليهم لأنهم خالفوا ما أمروا به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الذين آمنوا أن مخالفة أوامر الشرع خطأ، وأن الواجب على الجندي أن يلتزم بتعليمات قائده في المعارك ولا يتخذ الرأي انفرادي، بل المعارك تدار بطرق جماعية والذي يديرها هو قائد المعركة. وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وهؤلاء الشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله، وهؤلاء من أفضل خلق الله وأعلى الناس منازل يوم القيامة، والله لا يحب الظالمين. فالظلمة لا يحبهم الله بجميع أنواع الظلم، سواء كان كفرا أو نفاقا أو معصية، فالله تعالى يكره الظلم ويكره الظلم بأنواعه، ظلم في التوحيد أو ظلم في ظلم الإنسان لنفسه أو ظلمه لغيره. والمسألة النتيجة وليمحص الله الذين آمنوا، أي ينقيهم ويظهر أهل الإيمان ويمحق الكافرين ويهلكهم ويفضحهم، وقد وقع هذا، فقد انفضحوا وبان عوارهم وانكشف عيبهم. والآية الأخرى يقول تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، أي أن ما أصابكم يوم أحد إنما هو بإذن الله، لا يقع شيء في ملك الله إلا بإذن الله، فكل أمر من خير أو شر إنما هو بأمر الله وتدبيره، فلا يقع في ملك الله ما لا يريده الله، بل كل ما يقع إنما هو بأمر الله تعالى. وليعلم المؤمنين هذا الأمر، فيلتزموا بأمر الله ويتقيدوا بحدوده ولا يخالفوا أمره ونهيه. وليعلم الذين نافقوا، ليعلم المنافقين، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن محارمكم وأعراضكم، فكانت ردتهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقولون نحن ما أظن أن يكون في قتال، ولو كنا نعرف إنه في قتال نمشي معكم، لكن ما في قتال، ما نشوف في قتال، إذا عرفنا قتال جينا وشاركنا، لكنهم لم يأتوا، هربوا وأغلقوا على أنفسهم وأبوابهم. هم للكفر وهم بهذه الحال أقرب منهم للإيمان، فالإنسان الذي هذا ظاهره الغالب عليه أنه كافر وليس مؤمن، الذي يتصف بهذه الصفات هذه ليست من صفات الإيمان، وهذا يسمى التولي يوم الزحف، وهذا من السبع الموبقات. فالمؤمن لا يتولى وقت الزحف، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو شأن المنافقين، يتكلمون باللسان بغير ما يضمره القلب، فالمنافق يظهر ما لا يبطن، يتظاهر بالتدين والصلاح وهو العدو اللدود لدين الإسلام. ولهذا شهد الله تعالى عليهم أنهم يكذبون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الكلام الذي يتحدثون به هو غير الحقيقة الثابتة في قرارة قلوبهم. ولهذا كان أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر، لأنها تصلى في الظلام وهم لا يصلون يطلبون الأجر والثواب، وإنما يصلون لأجل أن يراهم الناس فقط، ليس لهم مقصد من الصلاة إلا أن يشاهده الناس لا غير. وفي الليل ما حد يشوفه، ظلام، الدنيا ظلام، ما في كهرباء، فليش يتعب نفسه يروح في هذا الظلام ويستيقظ الفجر؟ لماذا؟ ما في فائدة، لأنه لا يصلي لله. فالله تعالى يقول: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، أي ما يبطنونه من العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولما جاء به. وهذا يشمل من كان منافقا من الأصل قبل المعركة، ومن كان نافق في هذا الوقت فانطبع عليه وصار هذا شأنه واصطبغ بهذه الصبغة، نعوذ بالله من حالهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. شيخ الإسلام يبين أن أحوال الناس في حال الرخاء وفي حال الأمن وعدم وجود المحن أنهم كلهم يطلبون الخير بطبيعتهم، وهذا كان موجود في بداية الدعوة قبل الجهاد، فكل يحب الخير وكل يحب مكارم الأخلاق وكل يحب الأمور الطيبة، لكن إذا كان في تمحيص وفيه ابتلاء وفيه اختبار وبذل، بذل للنفس أو بذل للمال أو بذل للجهد، فهنا يتميز الناس، فبعض الناس يجبن عنها ويتخلى عنها ويتركها، فهنا يتميز الناس الإيمان الحقيقي والإيمان السطحي. فالذي إيمانه حقيقي يثبت في المحن ويصبر ويتحمل ويدافع ويكافح عن دين الله، والذي إيمانه ضعيف وضئيل وخفيف فإنه يضعف في هذه الحال أو يزول ويمحي، ويحافظ الإنسان على سمعته وشكله الظاهري ويحافظ على مركزه لئلا يختل ميزانه في المجتمع. وهذا يتكرر في بعض الحوادث التي تشاهدونها وترونها في عصورنا هذه وغيرها. شيخ الإسلام كان يتكلم عن هذا في القرن الثامن رحمه الله. وأن هذا موجود في زمنه، إذا كانت المسألة مسألة راحة وأمن وأعمال ميدانية فإن الناس كلهم يحبون الطيب، لكن إذا صار فيه بذل وعطاء ومحن واختبار وابتلاء فإنهم يضعفون عنها ويتخلون وينحرفون ويقبعون في بيوتهم ويتبرؤون من الواقع. نسأل الله العافية، ونسأل الله الثبات على دينه حتى نلقى. قال: ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال الله تعالى: فإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإنسان الضعيف إذا وجدت المحن والبلايا فإنه ما عنده مانع أن يترك الفرائض ويضيعها وينتهك بعض المحرمات ولا يبالي بذلك، حفاظا على مركزه وقيمته في المجتمع أو في المنصب أو في غير ذلك. قال: إن هؤلاء يدخلون في آية الأعراب، قالت الأعراب آمنا، فهؤلاء منهم، فالله تعالى رد عليهم قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، في الصورة الظاهرة والصورة العامة والصورة الخارجية والشكل العام شكلكم مسلمين، لكن إيمان وقر في قلوبكم لا، غير موجود. يقول: هؤلاء الذين آمنوا، الذين وصفهم الله بأنهم هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا، هؤلاء يقول: فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالإنسان الذي يثبت عند المحن والقلاقل هذا هو صاحب الإيمان اليقيني، الإيمان الثابت، ولا يعتريه ريب. وأما الشك فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا لا يوصف اليقين. يقول: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب إلى الله تعالى ويتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ولكن يدفعه ويدفعه الله تعالى عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يقول: إن الإنسان المؤمن يعترضه وساوس، وتأتيه وساوس من الشيطان، ولكنه يدفعه ويصده ويرده، والمؤمن يتسلط عليه الشيطان ويأتيه من بين يديه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله، كما وعد بهذا عليه لعنة الله، قال: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. ولكن الإنسان المؤمن لا ينساق وراء هذه الوساوس، وإنما يصدها ويردها. شك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يكابدون مع الشيطان ويعانون منه ويتصارعون معه مصارعة شديدة، ويقولون إنه يأتينا أحيانا بأشياء وتعرض لنا أشياء لا نستطيع أن نتكلم بها، لأننا نوقن أنها تتنافى مع الإيمان وأنه يستحيل أن يقع هذا. ولو أن أحدا أراد أن يتحدث بها لشعر بأن السماء تسقط على الأرض من شدة هول هذه الكلمة لو قالها. الإنسان الذي يكون هذا قلبه في الدفاع والتصدي للشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يكون بهذه الحالة ذاك صريح الإيمان. يعني أنك مؤمن قوي الإيمان الذي تكابد هذه المكابدة وتتغلب عن العدو اللدود الذي صارعك هذه المصارعة، وأنك لم تتنازل عن الثوابت ولم ترجع إليها، وأن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون هكذا ثابتا على التوحيد، لا يكون منقادا وراء وساوس شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من ذلك. فيقول ما وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ولم يجعله يتسلط عليكم، حيث أنه لم يستطع أن يسيطر عليكم وأن ينال منكم، وإنما دفعتموه بقوة التمكن والثبات على الإيمان من فضل الله تعالى عليكم. يقول شيخ الإسلام: أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم جهاد. فيقول: إن مدافعة الإنسان للشيطان، مدافعته لهذه الوساوس، مثلما لو جاءك إنسان عدو من الكفار مسلح بالأسلحة فواجهته ودافعته حتى دفعته وغلبته وقضيت عليه، هذا حسي وذاك خفي، هذا ظاهر وهذا باطن. يقول: كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد. قال: والصريح الخالص كالدين كاللبن الصريح، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا، أي أن الإيمان صار صافيا ليس فيه كدر، ليس فيه ألوان سوداء، بل كله صافي أبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف قلوب العباد بأنها على قلبين، على أبيض مثل الصفاء وعلى أسود. الأبيض الذي مثل الصفاء كلما جاء فتنة رفضها، وجاءت الثانية رفضها، والثالثة والعاشرة والمئة ورفضها، فبقي صلبا شديدا أبيضا نقيا لا يتأثر ولا تجرحه ولا تخدشه المحن والفتن. القلب الثاني كلما جاء فتنة وقعت فيه فأشربها، والثانية والثالثة، حتى صار كله أسود، فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا قلب المؤمن وهذا قلب المنافق، نعوذ بالله من حاله. قال: ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصبر فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا. لماذا؟ قال: لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم. الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام جاء الشيطان من كل ناحية يقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، عندك مشاكل في العمل، وعندك أغراض للبيت، وعندك مشاوير تذهب إلى فلان فلان، وعندك مبلغ عند فلان، ولك دين عند فلان. فإذا سلم الإمام تذكر أنه كان في الصلاة، ولا يدري وش سوى، لا ركع ولا لا يدري كم ركع، لو سهى الإمام مشى معه، ولا يدري عن القراءة ولا شيء. فهذا من وساوس الشيطان، فالشيطان يتسلط على الإنسان. وكلما كان الإنسان أقوى إيمان كان أشد مصارعة ويحتاج إلى سلاح أقوى. فإذا رأك مقبلا على خير قال: لا اترك هذا، تريد أن تقوم لصلاة الفجر باقي شوي، انتظر حتى يؤذن، أذن انتظر شوي، في وقت طويل، في 40 دقيقة 25 دقيقة، حتى إذا أقام قال: الآن ما عاد يمديك تروح تصلي، صل هنا. تريد أن تقوم تسترخي على الوسادة فتجد نفسك قد نمت، تستيقظ في الضحى. هذا تسلط الشيطان وضحكه على الإنسان. بينما الإنسان المؤمن قوي الإيمان ينفض في غطاءه ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقوم ويذهب ويتوضأ ويصلي سنة الوضوء، وإن كان بقي شيء من الليل صلى ما كتب له، فإذا قرب الأذان ذهب للصلاة ووصل المسجد مع الأذان وصلى الفجر وبقي في مصلى. هذا هو الذي يريده الشيطان ويصارعه. لكن ذا قوي الشخصية وذاك ضعيف الشخصية، هذا قوي الإيمان وذاك ضعيف الإيمان. فالله تعالى يقول لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. ليش؟ ليكونوا وين؟ في الجنة؟ قال: لا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يريد حزبه أن يذهبوا معه في السعير، لا يريدهم أن يذهبوا للجنة، لأنه إذا رأى ابن آدم سجد بكى وقال أمرت بالسجود فلي النار، يا ويلي، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فلا تطيع الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. فالإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن مأمور بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن قراءة القرآن على الوجه الصحيح المأمور به وهو يقرأ قراءة خاشعة تورث الإنسان إيمانا عظيما وتورثه زيادة اليقين ويكتسب الطمأنينة والشفاء. يقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن كله من الفاتحة إلى الناس شفاء ودواء وعافية وسعادة، وكله أحكام وعبر ومواعظ، والإنسان يتلذذ بكل حرف وله بكل حرف 10 حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله تعالى قال عن القرآن هذا بيان للناس وهدى وموعظة، لكن لمن؟ للمتقين. أما الذين لم يؤمنوا فهو حسرة وبال وعلم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وجاء أيضا في وصف القرآن في بداية البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ها لمن؟ للمتقين، هدى للمتقين. ويقول تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن. فأمر الله تعالى القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ بالله منه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالله تبارك وتعالى يبين أن الإنسان المؤمن عليه أن يتحصن عندما يريد أن يقرأ القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك